في مناسبة الذكرى 19 لانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إيل عاملا عاما لحزب العمل الكوري، وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري، وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية، جرت المحاضرة في كل من ميانمار وفنلندا، النمسا، مجر، سلوفينيا، فنزويلا، أوغندا، جنوب أفريقيا، تنزانيا، غينيا ونيجر. شاركت فيها الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. في المحاضرة المقامة في فنلندا تم اتخاذ بركيات مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا وبمناسبة ذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكواد الإمبريالية أدلى غريب نواز رئيس الاتحاد الشعبي البنغلاديشي، رئيس الموحد البنغلاديشي لدراسة الاعتماد على القوى الذاتية بحديث.